بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير الاعتقادي، ونواصل إن شاء الله تبارك وبحمده الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى، والأمس أخذنا مجمل هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. بعد ما تكلمنا عن المثلين الذين ضربهم الله تبارك وتعالى للمنافقين، جاء الأمر العام لكل الناس بجميع أسمائهم أو صفاتهم، يعني المؤمن والكافر والمنافق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قلنا هذا أول أمر، وهو أول واجب على الخليقة أو على الخلق، هو التوحيد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هنا أيضا نستفيد أن الحجة كما ذكرنا من قبل في التوحيد، يعني بأفعال الربوبية. طبعا هذه طريقة القرآن ودعوة الرسل هكذا قائمة، أنهم يحتجون بأفعال الربوبية على استحقاق العبادة، خلاف طريقة المتكلمين، فإن الغاية الإثبات عندهم هي إثبات وجود الله عز وجل أو الربوبية العامة للقدرة على الاختراع فقط. ولذلك لا تجد في كتب المتكلمين كلام عن التوحيد وإفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. لما فقهوا فقها غلط أن الغاية هي تحقيق الربوبية أو بعض أفعال الربوبية، حتى ليست حتى على الوجه الشرعي، يعني تعرفون كلامه وشرحت لكم من قبل في القدرة أن فيه إلحاد بالنسبة للأشاعرة مثلا، ما يعرف بمحدودية القدرة. لذلك تجد العلماء الأشعرية إذا فسروا إن الله على كل شيء قدير يقول هذا على الغالب، ليس على كل شيء بمعنى كل شيء، يستثنون. وهذا رجع إلى أصل الفاسد عندهم في القدرة، شرحناه في دروس ذم الجميع المتكلمين. فالمهم الشاهد أنهم يجعلون أفعال الربوبية أو بعضها على ذلك الوجه هي غاية التوحيد. بعدين ماذا يصير الشرك؟ يصير الشرك هو أن يعتقد الربوبية في المخلوق. لكن هذا عند التأمل، وسيأتي معنا الآيات، قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ قالوا تعلمون أنه فعل تلك الأفعال أو خلقكم، تعلمون أنه خلقكم، يعني أفعال الربوبية يتعلق بها علم. إذن علم المشرك في الربوبية موجود، ومع ذلك هو يجعل لله أندادا. إذن غاية التوحيد ليس فقط أن يقر بأفعال الربوبية العامة، هي حجة هي مقدمات وبراهين بها يستدل على إفراد الله بالعبادة. ولذلك نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يتأمل في الكون في قصة النظر والاستدلال على التوحيد هو لم يكن يستدل على الربوبية العامة الخالقية، وإنما كان إنما البحث إن تعرفون هذا الكلام يجعلون في قصة إبراهيم دليلا على النظر، وهذا ليس صحيح لأن الغاية إفراد الله بالعبادة. وأنبياء الله عز وجل والصالحون من عباده كل أهل الإيمان ينظرون في خلق السماوات والأرض، وهذا النظر الذي هو الشرعي، النظر الشرعي ليس الكلامي، هو أن يكون ذلك قائدا إلى إفراد الله بالعبادة، يعني زيادة في الإيمان وتأمل، وبذلك يتيقنون ويزدادون إيمان أن الله هو المستحق للعبادة لا غيره. أما المتكلم فعنده النظر للنظر ثم النظر لتحقيق أفعال الربوبية التي هي ماذا؟ فطرية أصلا، خلق، هذا فطرة بفطرته الإنسان، كما قال حماد بن سلمة لا ترى كافرا إلا هو يقر بخالقه، واضح عموم الكفار يقرون بالخالق فلا ينكرونه. لا، هذا تكلمنا عليه، لذلك مهم جدا فقه. أول واجب على العباد هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه الحجة الأولى، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تطيعون، واضح، لعلكم تتقون أو تطيعون. بعض قال لعلكم تتقون النار، واضح، هذا من باب قوله تعالى وأنا ربكم فاتقوني، يعني فاتقوا الشرك الذي يوجب لكم النار، هذا قول الضحاك، لعلكم تتقون النار. فهذا من أعظم ما يجنى من التوحيد، هو أن الإنسان لا يخلد في النار. قال فيكون في ذلك ماذا؟ بشرى، فيكون في ذلك معنى بشرى أو فضل من فضائل التوحيد. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، شرحناها، فراش طبعا هو الذي يمشي عليه، لكن العرب إذا سمت بهذه الأسماء تقول الأرض فراش، السماء بناء، السماء سقف، وهكذا هي المراد بذلك الاعتبار، يعني إذا استعارت هذه الأسماء هي السقف والفراش والمهاد والبساط، إذا وصفت بها الأرض والسماء المراد الاعتبار، يعني زيادة على أنك تفهم أنها على هيئة الفراش وعلى هيئة البساط، يعني مبسوطة مسطحة وفروشة ممهدة، فهمت؟ وكذلك السماء كذلك هي للاعتبار، أنك تعتبر في هذا الفراش وتعتبر في ذاك السقف. قال سبحانه الذي جعل، الجعل الخلقنا لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، طبعا هذه أفعال، أنت بالنسبة لك درس للتوحيد والإيمان العقيدة أهل السنة تعرف أن هذه الأفعال متجددة، يعني مثلا خلق السماء لم يكن ثم كان، واضح، لذلك تأتي النصوص في القدر مثلا أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني قبل أن يجعل السماء سقفا والأرض فراشا. طبعا خلق السماوات والأرض وما فيهما هذا من الأصول الكبرى التي وضحت في القرآن، لأنه من أصول الغيبيات، سموها الفلاسفة والميتافيزيقا، يعني وراء الطبيعيات، أقصد من جهة الفعل، وإلا هم يرون إليها ينظرون لها، لكن دائما يسألون تفسير الظواهر هذه كيف خلقت كيف كانت، لهم تفسير إلحادية لأنهم يغرقون في ذلك بعقولهم أو يستعملون عقولهم، لكن المسلم هو مسلم لربه تبارك وتعالى. طبعا القرآن فسر هذا وشرحه، سورة بقرة أشارت إلى شيء من خلق السماوات والأرض قبل خلق آدم، سيأتي معنا في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. طبعا خلقتا في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذه أفعال، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، طبعا القرآن فصل في قصة المطر كيف ينزل كذا، وابن الدنيا عنده جزء في هذا حشد في أثار مهمة في المطر والرعد والبرق ويتكلم، هذه آية من آيات الله تعالى، هو حجة عظيمة في القرآن وهي إنزال الأمطار، لأن حجة مرئية، إذ الحجج قسمان بالنسبة للتوحيد، حجة أفقية يعني في السماوات وفي الأرض وكل الناس ينظرون إليها، وفي حجج على التعيين. مثلا في الأرض في حجج تأتي على التعيين، هي الجبال، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. فنظر مثلا للجبال، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. مثلا إلى أشياء بعينها في الأرض، إنبات النبات ونحوها، أو مثلا في السماوات أو الشمس أو القمر هكذا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يقول ربنا يمرون عليها، إذن هذه حجة عليهم وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي في ربوبيته إلا وهم مشركون أي في ألوهيته، فهم يصدقون. يعني غالبهم يقول جبل خلقه الله، الشمس خلقها الله، والقمر خلقه الله، طبعا هذه آيات، ومع ذلك يعبد غير الله تبارك وتعالى. لذلك هذه حجة عليه، هذه حجج أفقية. في حجج نفسية ليتكون ماذا في نفسك، سنريهم آياتنا في الآذاق وفي أنفسهم، قال ربنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لين المفاصل كما يقول قتادة. كل ما خلق الله عز وجل في ابن آدم، يعني محل التأمل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، إلى غير ذلك يعني. فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى غير ذلك، يعني في أشياء في نفسك تنظر إليها، هذه مع تلك كلها أفعال الله عز وجل في العبد سبحانه بحمد لا إله إلا الله. فهذه الأفعال أفعال الربوبية لا تقف عندها فقط، وهذا يشترك فيه الصوفيون مع المتكلمين، هي الوقوف عند مشاهد الربوبية لذاتها فحسب. الصوفي يصل به الأمر لوحدة الوجود حتى يصير يقول لا فاعل إلا الله ولا موجود إلا الله، دي والفناء شرحناه من قبل. وأما المتكلم فيجعل هذه الغاية ومن حققه هو المسلم، أن تقر بأن الله القادر والفاعل والقادر الاختراع هو الخالق وانتهى الموضوع. لا، المراد بالتأمل في هذه الأشياء هو تحقيق العبادة، يعني إذا علمت ذلك لزمك، لأن هذا علم وسيأتي معنا وأنتم تعلمون. فلا تجعل لله أندادا، أفرد الله عز وجل بالعبادة، أفرد الله بالطاعة سبحانه وتعالى، هذا مقتضى هذه المشاهد أو مقامات الربوبية. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، طبعا هذا جاء مجمل في القرآن، شيء يأتي في موضع مجمل ثم يفصل، لذلك خلق السماوات فصل، خلق الأرض فصل في سورة فصلت، وكذلك إنزال المطر وإنبات النبات ونحوه، هذه أفعال الربوبية. طيب إيش جاء على هذا التفريق؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا، هنا توقفنا، فلا تجعلوا لله أندادا. إذا علمت ما سبق، كان قال يقول معنى أنه إذا أقررت بما سبق أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى لك ولمن قبلك، وأنه هو الذي جعل لك الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل لك من السماء ماء وأنبت لك نباتا فخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، فهذه الأشياء وهذه الأفعال إذا استقرت في نفسك علما ما هو الواجب نحوها، فلا تجعلوا لله أندادا. لذلك جعل الأنداد لله عز وجل مع الإقرار بما سبق يبطل حجة المشرك. وذلك ربنا تبارك وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا إيمان، ما إيمانه كما قال السلف أن الله خلق الجبل وخلق السماوات وخلق الأرض للربوبية إلا وهم مشركون، نسأل الله السلام نافي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنا يؤفكون، يعني أن يصرفون، لأنه إذا أقررت أن الله خلقك هذا يستقيم أنك توحد الله بالعبادة، لا هو يقر أن الله خلقه ثم يعبد غيره، فهمت كيف؟ يقر أن الله خلقه ثم يحلل ويحرم ما شاء من نفسه، فأنا تؤفكون، يعني أن تصرف عن هذا الإقرار إلى الإنكار أو إلى مناقض هذا الإقرار. إذن قال سبحانه فلا تجعل لي أندادا، هنا توقفنا نحن وقلنا أن الإنسان ينبغي له أن يعرف معنى الشرك، لأن مفهوم الشرك غلطت فيه طوائف غلاة وجفاة، والخوارج المارقة من المفاهيم التي غلطوا فيها مفهوم الشرك، وشرحت لكم كيف كان ابن عمر وكيف جاءوا لعلي بن أبي طالب وابن أبزة وابن عمر رضي الله عنهم كيف كانوا ينزلون آيات في الشرك أكبر والسلف يحذرونه، حتى جاء بعضهم يسأل ما يعني ما الإشراك بالله، يسأل فابن عمر، فابن عمر يقول أن تتخذ أندادا مع الله ونحو ذلك. ولما أكفروا علي رضي الله عنه قالوا له أشركت ونددت أشركت، كان يقرؤون له قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا خارجي يعني إيش فهمه من الشرك، عنده أي نقطة أي طاعة لغير الله وأي حكم فوض لغير الله ولو مما فوضه الله للرجال كالصرح، إن الله رده للناس فأصلحوا بينهما، إيه رده إليك كما رد إليك ربع أرنب وكذا في يحكم به اثنان إذا وعدل منكم، فجعلوا هذا كله مشاركة لله أو الشرك مع الله سبحانه وتعالى كمن عبد غيره. فلذلك دائما نقول كما قال سعيد بن جبير في ملخص كلامه يعني أنهم يقرون آيتين جنب بعض احتفالك أنه عندهم هذا شرك هذا شرك، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الكافرون، يضح أمامها هكذا هذه كتير فيخرج معه ماذا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عبد غير الله ومن لم يحكم أنزل الله أولئك كافرون حكم بغير ما أنزل الله، فيصير عنده أمر سواء. طبعا هذا أثر بعدين حتى على كثير من الفئات يعني، فصار عندهم الأمر سواء، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك إذا غلط في مفهوم الشرك. ما الذي اقتضاه؟ عدم فهم صنيع المشرك أو ما هو الذي يجعل الذنب شركا أكبر، هذا هو سبب الغلط عند هذا الغالي، فيظن كل طاعة في المعصية شرك أكبر، وكل حكم بغير ما أنزل الله شرك أكبر، وهذا ليس صحيح. لما ترجع الفهم السلف وإذا فهم السلف تفسير وشرح للمعنى والنصوص تصدقه وشاهدة لذلك ولله الحمد منا، فهمت؟ لذلك ما غلط في مفهوم الشرك. وفي طائفة جفاتهم أنواع عدة يعني قددا يختلفون، غلطوا في مفهوم الشرك، فمثلا قصروا الشرك على اعتقاد الربوبية، هذا غالب على المتكلمين المتأخرين، يعني عنده الشرك أنه يأتي للصنم أو يأتي للقبر ويقول هذا ربي هذا خلقني هذا يخلقني من عدم، أما لو سجد له أو دعا من دون الله أو ذبح له فهذا ليس بشرك. عامة علماء القبورية تأثروا بمفهوم كلمة التوحيد عند الكلام، هم أشاعر ومتردي، هم يقول لا خالق إلا الله ولا قادر على اختراع إلا الله لا مفتقر إليه وغير هكذا، يعني تفسير معاني الربوبية، فيقول ما دام لم يعتقد التأثير هذا عبارتهم ويعنون بذلك الخلق والضر والنفع من دون الله، قالوا هذا يكون كفر. ثم اختلفوا في من يرى هذا شركا أصغر، وفي من يرى هذا بدعة، وفي من يرى هذا مستحب وأنه من الكرامات والأفعال المندوبة إليها مرغب فيها، خاصة مسألة الشفاعة غلط فيها كثير، والاستغاثة من دون الله غلط فيها كثير من هؤلاء المتأخرين وابتلوا بها، في من كان يستغيث هو يستغيث بالموتى ويستغيث بالصالحين، لماذا؟ تحت أنه هذا من باب التوسل واضح ونحو ذلك، هذا صنف. وصنف آخر قال لو أتى بعبادة لمخلوق لا يكفر حتى يعتقد فيه استحقاقها أو التقرب إليه، قيدوه بالقربة، وهذا الأمر يعني كما يقال راجع كالأول، أول يعتقد حتى يعتقد الربوبية، وهذا يقول حتى يعتقد العبودية، يعني لو شخص سجد لمخلوق وهو لا يعتقد أنه رب أو أنه يستحق العبادة ولكن سجد له تعظيما وإكراما قالوا لا يكفر حتى يعتقد أنه مستحق للعبادة، يعني رد الأمر أو المكفرات الظاهرة إلى عقيدة القلب، هذا مشابه لقول الجهمية من وجه، أن الجهمية عندهم كل المكفرات الظاهرة هي مرجعها للقلب، لكن لا يصفون الأفعال بأنها مكفرة، وهذا كقول الجهمية. لذلك الجهمية إذا قل لهم دنس المصحف وتبول عليك رحمكم الله وسجد لصنم ولبس الصليب وهكذا، يقولون لا لا لا نكفر. فإذا تريت عليهم النصوص التي تكفر أمثال هؤلاء قالوا هؤلاء كفروا إنما لتكذيب من القلب أو عدم تصديق أو إنكار جحود حتى يفروا من وصف العمل الضار بأنه كفر مخرج من الملة. فهذه قريب من هذا القول منها. على نفس السياق وعلى نفس النمط، لا نكفره حتى يعتقد أنه يتقرب، حتى يعتقد أنه يستحق العبادة أو يتقرب إليه بذاته. أما لو أتى بالعمل الظاهر الذي لا ينبغي إلا لله وحده لا شريك له، وزعم أن قلبه يريد الله لكن صرفه لمخلوق هذا الظاهر، فقالوا حينئذ لا يكفر. وأذكر مرة شخص كنت أكلمه في الطواف قبل سنوات، فكان يحتج علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الشرك قال أن تجعل لله ندا، فقال النبي قال تجعل الجعل جعل القلب، يعني إذا طاف بالقبر وهو لا يجعل القبر ندا لله يعني بقلبه لا يكفر ولو طاف بالضريح. قلت لماذا أنت تخص هذا بالطواف إذا نجعل كلمة تجعل لله ندا هي فقط جعل القلب، لماذا أنت تخصها بالطواف؟ إيش خليها في السجود أيضا يسجد لبوذا ولا يقول لم أجعل بوذا لله ندا، ويسجد لأي طاغوت يعبد من دون الله ويركع له من دون الله، فلماذا تخصها بالطواف ما دام الضابط في الشرك هو جعل القلب؟ وهذا باطل، ليس هو الضابط جعل القلب بل الجعل العام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، يعني بلسانك، وليس لم يجعله بقلبه قطعا، هذا التنديد اللفظي. لذلك الجعل هنا جعل عام. فهذه غلط أغلاط في فهم الشرك حقيقة. لابد يتحرر معك ما معنى الشرك الذي إذا وجد في شخص من قول أو فعل قلنا هذا مشرك. الناس يتجاوز هذا إلى العاذر وما أدري كذا ولا قد يعني عباد الله، والله ناس صدقني الشرك نفسه لا تعرفه، يعني قضية عاذر الشيطان استزل بعض الناس إلى أبحاث أخرى، تعدوا أبحاث وغرقوا فيها ولم يضبطوا أصول العلم أصلا، هو نفسه الشرك ما هو يعرفه، ما يعرفه مثلا عنده لبس عنده اختلاط، إذا جاءت مسألة قلت هذا الشرك أكبر، هذه ليست شرك هذه كذا، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرك في الآية الله تعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن تجعل لله ندا. تجعل لله لا مالي، طبعا الجعل قلنا عام بقولك باعتقادك بعملك، كلمة لله ندا، الند هو المثل ومنه النديد، وبعض اللغويين يقولوا الند يكون معادي ومناوئ، ومنه المثل ومنه الشبه ومنه العدل، هذا كله بمعنى واحد، أي تجعل لله مثلا. في ماذا؟ هل تقول مثلا لفهمك الشرك هنا أنك تقول مثلا أن هذا الذي يعبد من دون الله مثل الله؟ هل هي المثلية من كل وجه ولا المثلية في عمل المجعول نفسه؟ أن تجعل يعني المجعول نفسه، يقول لها في المجعول نفسه. واللي يدل على هذا المعنى ويوضح لك جدا ما أكفر الله به أهل الشرك في القرآن، يعني الله تبارك وتعالى ذكر لنا حاله وحكم عليهم بالكفر. هل المشركون كانوا يعتقدون أن اللات والعزة ومنات وغير مما يعبد من دون الله مثل الله من كل وجه؟ الجواب لا، بل كانوا يعتقدوا أنها مخلوقة، هذا أول. وكانوا يعتقدوا أنها لا تملك بل الله يملكها، وهذا ظاهر في تلبيتهم، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وما ملك عن نفي ليس له ملك، وكان يقرون أن ليس له ملك، يجعلون شريكا في خصائص الإلهية لكن مع إقرارهم بأن لا تملك، وأن الله أعلى منها سبحانه ذاتا وقدرا، ويكسمها وسائط شفعاء، يعني وسائط ليست مقصودة لذاتها، بل الله هو المقصود لذاته، لكن هذه بيننا وبين الله، شفعاؤنا عند الله، يعني بيننا وبين الله، وإلا المقصود هو الله عز وجل، يعني بالعبادة هكذا فهمهم، وأنا أذكر لك لتحليلهم يعني. فليس من أي وجه من الوجوه في حال المشركين أنهم جعلوا الأصنام هذه بذاتها هي مثل الله تبارك وتعالى. إذن المراد بالجعل لله ندا لا معنى أنه يجعله من كل وجه ند الله، في الأسماء وفي الصفات وفي الربوبية، لا، ليس هذا شرطه، بل المشرك يقر أن الله خلقه ورزقه ويحييه ويميته ويطعمه ويقصده بشدة واحدة، ويعلم عجز هذه الأصنام عند الشدة، ولكن دخلت عليه شبهة التعظيم، وصار عنده نوع من التأويل أن هذه الأصنام نحن لسنا أصحاب ذنوب، ولكن هذه أرواح طاهرة أو قلوب طاهرة أو أجسام نورانية أقرب منزلة عند الله منا، أو مخلوقات نيرة مثل الشعراء ومثل من عبد الشمس وكذا، شبهة ما كذا عند التحليل يعني. فهذا أقرب في المكان إلى الله مني. ثم وضعوا قياس، قالوا الملوك لا ندخل عليهم إلا بحجاب بيننا وبينهم، هكذا نرى الأدب للملوك، قال والله أولى مثل الملوك، لا ندخل عليه إلا بحجاب، ما قلنا أصل الشرك قياس، هذا قياسهم. فاتخذوا الوسائط، هي كون يسميها شفعاء أن تشفع لي عند الله، هذا دليل على أنها ليست مثل الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الرجل ونستشفع بالله عليه، قال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. وكان يعلم المشرك، كان يعلم هذا، كان يعلم أن الله تعالى هؤلاء يشفعون لي، يعني يرفعون الحاجة، لا هم يقضونها ويجيدونها، لا، الموجد لا هو الله، لكن هذا يرفعها، وبحكم قربه مكانا وقلبا وعملا وزكاة، يعني عملا، فإن ذلك أدعى أن يجيبني الله، أما أنا صاحب ذنوب كثير المعاصي، هكذا كل المشركون في كل زمان، هكذا كل المشركين في كل زمان هكذا، هكذا تفكيرهم، هذا التفكير موجود إلى اليوم، اللي هو قرره ابن إخوان الصفا، وبعدين نقل الغزالي عنهم فيما يسمى إحياء علوم الدين، قضية اتخاذ وسائط، هذا مفهوم الوسائط، هذا هو الحلل في اتخاذ الوسائط. لما اتخذ الرافضة إخوان الصفا خلال الوفاء هذا الباطنية، وشحدوها في رسائلهم، ثم انتقلت، هم كانوا فلاسفة باطنية، ثم انتقلت إلى إحياء علوم الدين عند الغزالي، انتقلت بهذه الفكرة أنه لابد لك من واسطة بينك وبين الله، ما أن تصل وحدك، ولهم قياسات غير هذه، حتى قياس واسطة التبليغ على واسطة الشفاعة، لا، هي الواسطة في التبليغ إلى الرسل عليهم السلام، وسائط في التبليغ بيننا وبين الله، يبلغوننا أمر الله، أما وسائط الدعاء وقضاء الحاجة، الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس فإن هناك وسائط وشفعاء ذهبوا إليهم، لا، فإني قريب، أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان في كل وقت، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مباشر دون واسطة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فهمت؟ فلذلك واقع المشركين، الله تعالى قال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هذا حال أهل التوحيد. طبعا ما هو حال أهل الشرك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودي أنك تنتبه إلى هذه المقالة لأن توضح شرك المشركين. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم، في قراءة يقولون يعني يحتجون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك معنى هناك لفظ، إيش المعنى؟ المعنى الذي ذكرته لك أنه يتقرب إليه ليقربه إلى الله زلفى. زلفى يعني قربة كما قال سيبول، يعني يقربه إلى الله تقريبا، باب تأكيد مفعول مطلق، يعني يقربني إلى الله تقريبا، فهو وسيلة وواسطة بيني وبين الله أنه يقربني إلى الله. طبعا كلمة زلفى هنا جاءت نكرة يعني في إطلاق، أي كل أنواع القرب، قرب من الله، قرب من رضوانه، قرب في قضاء الحاجة، أي نوع. فهمت؟ فهذا حقيقة أمرهم. ما هي الألفاظ؟ قالوا ما نعبدهم. قد يمسك لك واحد يقول لك ها انظر انظر، قالوا نعبدهم، ما قلنا نعبدهم. نقول الأحكام تبنى على المعاني والحقائق. هو سماها عبادة وأنت أسميتها توسل، هذا الفرق. والعربي الأول كان يسمي هذا الفعل عبادة ويسمي أهلها آلهة ومعبودات. القبوري يسمي هذا الفعل، نفس الفعل نفس المعنى موجود، يسمي توسل ويسمي المتقرب إليه الشيخ سيدي فلان، القطب الأمجد، الولي الصالح، الأشياخ، الأسياد، الأنجاد، الأقطاب، الأغواث، الأبدال، الأوجاد، هذه أسمعهم. يعني ماذا صنع؟ مثل شخص شارب واحد خمر، سمى خمر، قال هذه خمر ويشرب فيها، إيش تشرب؟ قل نشرب الخمر. جينا شخص قال عصير عنب، نفس الخمر، قال عصير عنب. فلما حرمنا على الأول وأتينا نجلده نصاع، الثاني جينا نجلده قال لا، لو أني شربت خمر تجلدوني، أنتم عندكم قلوا يا عبد الله هذه نفس الخمر، قلت لا ليست الخمر، هذا عصير عنب وأنا أشرب في عصير العنب أو عصير الشعير. هذا حاله. لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام يشربون خمر ويسمونه بغير اسمها؟ هو سماها خمر، لكن كيف يستحلها؟ بتغيير الاسم. القاعدة بالشريعة أن الحقائق إذا تغيرت المعاني أو الأسماء، الأسماء إذا تغيرت لا تتغير لها المسميات. فالربا لو شخص عطاه نفس الصورة قلنا ربا، تأتي اليوم للبنوك ما يقول لك تعال نعقد لك عقد ربا، يقول لك تعال نعقد لك عقد فوائد، عقد وديعة، واسمها وديعة اسمها فائدة، اشتراك معنا، وهكذا. فهو الذي يسميها كذا، لكن الأول سميها ربا، تغير الاسم لا يتغير المسمى، المسمى واحد، طرد جر نفع، انتهى الموضوع. كذلك اتخاذ واسطة انه تقول ادعو الله لي، اشفع لي عند الله، اقضي لي حاجة عند الله، هو يعني غائب عنك غيابا مطلقا وميت وموات كما قال سبحانه لا روح فيه، إن يدعون من دوني إلا إناثا. فالعربي الأول سماها عبادة وسماها معبودات، لكن قال هي معبودات على جهة الواسطة، أما المعبود الحق المقصود لذاته وحده هو الله، هو الذي يقصد وحده، أما هذه وسائل وسماها عبادة وسموها آلهة. وإذا تفهموا كلمة التوحيد ماذا تنفي؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. العربي اهتز، لماذا؟ لأنه كلمة لا معبود بحق، إذن الآلهة الأخرى باطلة، وهذا هو المعنى الصحيح، يعني الوصائف باطلة، الإله الحق هو الله. هو لا، العربي يرى أن الله إله حق وهذه الآلهة آلهة حق أيضا، عندها حق، حق التعظيم وحق التزلف، وإن كان الله أعظم منها. فقال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق لا غيره، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير قدرا وذاتا وقهرا سبحانه وتعالى. المشرك المعاصر جاء وسماه ماذا؟ سماها توسل. شوف تلبيس أعطاه، كهي طريقة إبليس، إضفاء الأسماء الحسنة على المسميات الشنيعة قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فنصحه سماها نصيحة، هو غش وسماها شجرة ملك وكذا. فتغيير الأسماء أو إضاء الأسماء الحسنة على المسميات القبيحة هذا فعل الشيطان، ولذلك ابتلي به آل الحيل، وآل الحيل صنعوا هذا. ومن أسباب قطع الحيل في الدين التي انتهج أهل الحيل أنه كان يصنعون هذا، أنهم يغيروا الأسماء ويبقوا على ذات المسميات. وبعدين ايش يقول لك؟ يقول لك الحكم يترتب على الاسم. فهو مثلا الآن إذا جاء يشرب في خمر، التي هي خمر سميها لك عصير فهمت، أو مقويات أو نحو ذلك، مثل الآن بعض النجاسات تسمى منظفات، هي نجاسة في حكم الشريعة. فيأتي الشخص يقول يا جماعة ليش نجسة؟ لماذا؟ يقول لي منظفات، هما اسمها منظفات، لكن إذا تأملت في مكوناتها هي نجاسات في الشريعة. فترتب الحكم على المعنى ولا ترتبه على الاسم المحدث الذي وضعه أو أضفاه عليه أصحابه. نفس الأمر اليوم يأتيك ويقول لك هذا توسل، شوف الأسماء الحسنة، يقول لك هذه شفاعة، هذه محبة للصالحين، هذا إكرام لرسول الله وآل بيته صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، يعطيك يعني أسماء حسنة. عندك الحقيقة تجده الشرك. لذلك الحكم يتنزل على المعنى، هذا هو الأصل. فالذين قرأوا ما نعبدهم قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقرب الله زلفى، حياتك أقول لك هو لابد يعتقد العبادة، هذا ما هو يعتقد العبادة، هذا باطل، هناك معنى موجود. قالوا ليقربون إلى الله زلفى، هذا المعنى اللي هو شرح في سورة يونس، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، هذا هو الفعل الذي فعله، هذا المعنى موجود أم لا في فعل هؤلاء؟ فإذا وجد هذا المعنى شفعاء عند الله أن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فهنا نقول عبده، هو يسمي توسل، نسمي عبادة كما سماه الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، سمى عبادة. ويقولون إيش يقولون؟ هؤلاء شفعاء عند الله، شوف تسمية المشركين والله سمى عبادة. إذا المعنى هذا سماه الله عبادة، أنك تجعل شفعاء بينك وبين الله في العبادة وفي الدعاء وفي الاستغاثة في قضاء الحاجات، ملائكة غيره. لذلك ينتقل معك إلى شبهة أخرى عندهم، إذا حصرته في النقطة يقول طيب أنا معك، لكن في فرق، هم دعوا أصنام وحجارة وأخشاب ونحن ندعو صالحين وأرواح صالحة، نقول لا فرق، المعبودات متفرقة من قبل، والمشرك عبد القبر، عبد القبر اتخذوا قبور أنبياء المساجد وصالحين وكانوا يعبدونها من دون الله صالحين وكذا، تعرفون الصور وهكذا. وأيضا أبو صالح السمان يقول أن العزة أو اللات كان يلت لهم السويق وقائم على آلته، فلما مات عكفوا على قبره، عبدوا الأشجار والعزة، عبدوا الأحجار، فهمت؟ حجارة عبدوها. ويذكر سفيان بن عيينة أنه وقعت لهم شبهة، ماذا قالوا؟ قالوا هذه كل شبهات والله لم يعذرهم بها سبحانه، قالوا إن الكعبة حجارة ونحن نطوف بها، فإذا كانوا في السفر أخذوا حجار وطافوا بها. وبرجان عطارد يذكر هذا في صحيح البخاري أنهم كانوا إذا وجدوا حجرا أفضل منه أخذوه وقال طفنا به، وهذا نزل في قوله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا اتخذ إلهه هواه يعني يعبد ما استحسن، أسأل الله العافية. طفنا به، شوف كلمة طفنا به أو نطيف به في الرواية الأخرى، يعني الطواف نفسه. فهل تأتي تقول لا أنا لا أحكم عليه حتى يتقرب الحجر؟ من قال هذا؟ طواف هذا بالكعبة فقط، فهو لله يقع عز وجل، إذا طاف حجر بعيد ليس هو بالكعبة التي جعل الله قياما للناس كعبة المعروفة المنصوبة، فهذا مشرك. وهذا الذي كان يقول عنه برج العطاري، هذا الذي نزل في قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، شرك سبحان الله، فهمت؟ هذه نقطة مهمة جدا لابد تنتبه لها وتتدبر فيها جيدا حتى تضبط معنى الشرك، حتى تضبط معنى شيء. فالآلهة متفرقة والمعبودات متفرقة، الله أكفرهم ولم يفرق بينهم، ما قال هذا يعبد مريم وهذا يعبد عيسى، لا لا لا، ونجيك لعبادة عيسى ومريم عند النصارى والله أكفرهم بها. الله تعالى قال إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في شبهة يكررها النصارى وهي قريبة من شبهة عباد القبور إلى اليوم، يأتيك نصراني ويقول لك الله تعالى يقول في القرآن، وهو طبعا يقول لك في كتابكم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يقول طيب نحن لم نقل مريم إله، نحن نقول والدة إله نسأل الله العافية، لكن لا نقول هي مريم إله أبدا، أقانيم ثلاثة الآلهة عندهم ثلاثة الأب والابن وروح القدس، لكن ما في طائفة من طوائف النصارى هو يقول هكذا أن قالت مريم إله. إذن هذا إشكالية مش فاهم مش معنى إلهية، الإلهية هي العبادة، وأنت لما جاءت تقول يا مريم والعبادة المريمية وأصوم لمريم، الكاثوليك والأرض والدكس عندهم صيام مريم صيام العذراء، ويستغيثون بها من دون الله ويطلبون من الشفاعة ويستشفعون بها، فهمت؟ هي نعم كما ذكر القرآن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، نزلت في عيسى وأمه صالح الجن. هنا وقال سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، مجاهد يقول عيسى وأمه عليه ورحمة الله وصلوات الله وسلامه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه في النصارى أيضا، فالنصارى كانوا يدعون عيسى وأمه على جهة الشفاعة، يطلبون منهم الشفاعة، قل هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويسألونهم الشفاعة. فمريم كانت تدعى وإلى اليوم تدعى ويستغاث بها، وكثير من النصارى إذا أصابه هول قال يا عذرة استغاث بها ولجأ إلى صورتها في البيت ويخاطبها ويكلمها، لأن كما قال بعض الحنابلة الصور بمنزلة القبر، يعني النصارى عندهم الصور بمنزلة القبر، فهم يتكلمون مع الصور كما يتكلم عباد القبور مع الأضرحة، لكنه حط صورة في البيت ويكلمها قولي كذا وفعلي كذا وقضي لي كذا وأنا في جوارك وأنا في حسبك وأنا ابنك وأنا بحبك وأنا هكذا يقول. وأذكر أنه لما هلك طاغوت النصارى، هذا ليس فقط مع مريم عليه الصلاة والسلام ورحمة الله، بل حتى مع طواغيتهم، لما هلك الشنودة كانوا يكتبون في شريط القناة النصرانية يوم هلاكي، يكتبون دعاء الناس كل يقول يا شنود ادعو الله لي، يا أبونا ادعو كذا لي، اشفع لي عند الله، ما تنساني عند ربنا، هكذا يكتبون. أنا كنت أقرأ كنت شوف سبحان النصارى هذا يعني. ولذلك لما كان يفعل المشركون ذلك أيام المماليك كانوا يدعون نفيسة وزينب في مصر، إلى اليوم تعبد من دون الله، المشركون هنالك يسمونها الستينة، يقولك ستينة زينب، واضح؟ وهذا يقولك الرئيسة المشيرة، المشيرة الرئيسة المشيرة ستينة زينب، وهكذا ماما يا زينب كما غناها هذاك ماما زينب في أغنية هكذا عند الصوفية اسمه ماما زينب، وغير ذلك قصة الشعراوي معي كثيرة. المهم أخزاهم الله، فلما كانوا يدعون في هؤلاء خرج النصارى يفرحون فرح النصارى، قالوا ما أنتم تدعون في زينب ونفيسة والحسين، وهؤلاء عيسى بن مريم باتفاقنا واتفاقكم أنه أفضل منهم، أفضل من الحسين رضي الله عنه، وأفضل من آل بيت نفيسة والحسين وزينب رحمة الله عليهما. ففرح النصارى جدا، قال إيش الفرق يا سبحان الله إيش الفرق؟ طبعا عباد قبور عندهم تعليل آخر لما يحاجون بمثل هذا، يقول لك لا هم النصارى كفار لأنهم استشفعوا بعيسى وقالوا ابن الله، يعني لو أنهم قالوا يا عيسى دون أن يقولوا هو ابن الله لا يكون كفر، هذا معنى كلامي. وهذا الذي قاله ابن فيروز الأحسائي في شبهاته لما رد على ابن محمد عبد الوهاب في هذه النقطة، يعني أنه قال له شخص لو قال شخص يا عبد القادر لا يكفر، لماذا؟ لأنه لم يقل عبد القادر ابن الله، يعني حتى يقول يا عبد القادر يعتقد أن عبد القادر ابن لله هنا يكفر. أما لو قال يا عبد القادر في استغاثته ولا يعتقد أنه ابن لله ولا هو الله لا يكون كافرا. تبا لك، أين هذا في ما عقلش؟ يعني الله تعالى يقول ما اتخذ الله من ولد هذا كفر، وما كان معه من إله هذا كفر، كفر مركب. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فليس لله ولد وليس لله وليس معه إله يعبد معه سبحانه. فلذلك هذه شبهة يردون النصارى، قضية ليش مريم يعني وردت قال إله، نقول أنتم جعلتموها إلها بصرف العبادة لها، وإن سميتمها والدة الإله وعذراء وهكذا، لكن حقيقة الأمر والتأله لا. ولذلك كتب من النصارى خاصة كاثوليك عندهم تعظيم لمريم وعبادة لها ظاهرا، كتب النصارى كثير منهم الوثنية عند الكاثوليك، وبعض البروتستانت كتبوا على الأرثوذكس الوثنية، يقولون الوثنية عند الأرثوذكس. إذا تأملت بعض كثير كتب كتابات موجودة في هذا، قرأت أنا بعضهم يتكلم على العبادة المريمية ويقرون بلسان فصيح أن مريم تعبد، وإذا جاءوا يستدلوا على عبادتها قالوا الغلو فيها، وذكروا هذه الشعائر التي تصرف لها من الصيام الذي يصوم لها الأرثوذكس أيضا، لا صياما خاصا صلى الله عليه وسلم يصوم صيام للعذراء يتقربون إليه بهذا الصيام. فالمقصود بالكلام بارك الله فيك ونبع الله فيك أن تعرف مفهوم الشرك. إذا الشرك فلا تجعل لي أندادا، الندية المثلية ليست من كل وجه، إنما كما قال قرينا كلام عبد الحمز بن أسلم قال جعلوا لها مثل ما جعلوا له، تمام، جعلوا لها مثل ما جعلوا له. المثلية هذه في الجعل في نفس الأفعال، في أفعال وأقوال لا ينبغي، وهنا لشدة الامتناع، أن تكون إلا لله، لا تصلح لمخلوق. هذه الأفعال وهذه الأقوال إما ظاهرة إما باطنة، إذا قالها بلسانه لمخلوق أو دان بها في مخلوق أو فعلها لمخلوق أو اعتقدها في مخلوق فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر. مثلا الآن السجود أو الركوع، هذه عبادات خالصة لله وحده، واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود والركوع له هيئة معروفة، هذه هيئة معروفة، تضع جبل الأرض وكذا أو تنحني بالمقدار المعروف في الركوع المعين، هذا لا ينبغي إلا لله لا يكون لمخلوق. فلو قدر أنه شخص فعلها لشخص يقول كافر، قل لك يا جماعة أنا فعلتها من باب، أنا لا أعتقد في العبادة، لا أعتقد أنه خلقا، نقول هذا الاعتقاد لا ينفع، يعني لا يشترط، وضع هذا الاعتقاد لا يشترط. فهمت الموضوع كيف؟ إذن هذا هو مفهوم الشرك. وإذا قلت لكم بالأمس أن الشرك قياس، وأشار لهذا القرآن في قوله تعالى كلا، ها لما قال الله عز وجل قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، قلنا هنا لفتة مهمة جدا في الإلحاق. إذن الشرك في إلحاق، تلحق بالله شركاء إما في ربوبيته إما في ألوهيته إما في أسماء وصفاته. طبعا في شرك أصغر تكلموا عليه السلف عند هذه الآية، وشيء أصغر تكون فيه مضاهات في أصل العبادة، يعني كما هو في الأكبر، يعني أنه يجعل حقا لله من عبادة يصرفه لمخلوق. تكلم السلف عن قولك مثلا لولا كلبنا لدخل عليه الله سبحانه وتعالى. أنا أشرت إلى في المجلس السابق إلى مسألة ما استدل به البعض على استسقاء الأموات. طبعا الموضوع الشرك موضوع طويل، وإن شاء الله يأتي معنا السورة يتكرر صوره ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى بما يسر الله وعلا. لكن فقط أريد أن أقول لكم في قضية استدلال بعض الزنادقة، طبعا هؤلاء في منهج اليوم موجود منهج عند فئة من الناس، هذا المنهج هو حقيقة أنهم يقرؤون أي شيء ويستدلون به، واضح. وهؤلاء مع الأسف والله المستعان يدعون اتباع السنة والأثر، أي شيء يقرأه يفهمه على ظاهره، ظاهرية صراحة أي شيء على الله، أي شيء يعني يعمل يهدم به أصول. أنا كنت أريد أرد عليه في إن شاء الله تبارك وتعالى ممكن يرد عليه في درس مستقل، لأن الأمر يعني يحتاج للاستجماع لأن مشكلته في فهم الشرك. لكن انتبه فقط معي، أنا أريد أن أنبه إلى أن بعض إخوة رسلني في القضية هذه ولا تكلمت فيها يعني من قبل، لكن في قوله تبارك وتعالى في قوله الذي استدل به هو استدل بقصة مالك خازن الدار، والقصة المشهورة في مصنف النبي شيبة. قالت أنه جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر أيام القحط، فقال يا نبي الله استسق الله لأمتك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إتي عمر ما قال يوصله. جاء هذا الشخص الزنديق وقال ومن لف لفه، قال انظروا، هذا يدل على أنه طلب الدعاء من الميت أو طلب السقيا من الميت ليس كفر. أن تطلب من أن يدعو الله لك أن يسقيك يقول الاستسقاء، قالوا ليس كفر. أنا أتكلم الآن بسرعة باقي الوقت شوي، فقال ليس هذا كفر. طيب ليس كفر، إيش حكمه عندك يعني؟ إياك تقول لي بدعة، لأنك أنت جاي أنت أتيت بدليل على المشروعية ولم تأتي بدليل على البدعية. وبعض الناس متناقض، قل هذا بدعة شرك أصغر. طيب أنت ليش تستدل إذا البدعة لا يستدلها؟ في واحد يقول له مثلا هذا الأمر إيش حكمه، يقول بدعة، والدليل ما روى ابن بشير ويأتي بدليل في المشروعية، هذا غباء في الاستدلال. فهمت؟ إذا أنت ترى هذا الأمر مباح بل تراه سنة، هذا أول. اثنين، طبعا الجواب عن هذا أنه نشرت بالأمس لكم أول شيء ده بتثبت أصولك في هذه المسألة. كيف كنت تثبت أصولك؟ تثبيت الأصول أولا لابد تعلم أنه أي متن غريب عن الأصول لابد يكون في إسناده شيء، هذه قاعدة لابد، يعني حتى ما نستنكره متنا لابد أن يكون في إسناده شيء، يكون في غرابة. الغرابة لا تأتي وحدها من خلاف الطريق الذي وصلنا به المتن اللي هو الإسناد. وبالتالي أولا نلزمه بما وقع فيه قوم نوح، فقوم نوح أكفرهم الله تعالى لما جاءهم الشيطان فقال لهم وبهم يسقون المطر، بهم يعني كانوا يسقون بهم بسبب يعني بسببهم يعني باستسقائهم ها تمطرون، كما جاء في الأثر محمد قيس وغيره في التفسير والتاريخ وغيره. فهذا أول، الله أكفر قوم نوح بهذه الصورة، سماهم بذلك مشركين أرسل نوح عليه الصلاة والسلام. اثنين، أن هذه القصة بحد ذاتها فيها غرابة، والغرابة هذه التي حصلت أنه بعض مش قال قالك طيب أنا بعض إخوان وريك ما زرعها، قال مالك خازن دار مجهول، واعتمد على بعض الذين قالوا هذا، قالوا أنا أعلم أنه موثق ومعتبر. طبعا مالك تابع قديم خازن دار. الإشكال أن الذي يظهر لي أقوى إلا فيه والله أعلم على الترتيب الآتي، أن العلة في سماع أبي صالح من مالك خازن الدار لا يستطيع إثباتها لشيء مهم جدا، أنه مالك قليل الرواية، وقليل الرواية مثل ما نجي نقول لك اسبح في كأس، يعني تستطيع تسبح في كأس، تغرق في كأس لا تستطيع. كذلك لما نقول لك أثبت سماع شخص من قلة الرواية وما عندك وجوه ولا طرق، صعب جدا بتثبت أنه سمع لم يسمع. فهذه إلا قوية جدا. وأشار إليه الخليل في الإرشاد، قال إن أبا صالح ورجعه في الإرشاد، الخليل في الإرشاد يقول إن أبا صالح سمع مالك الدار هذا الحديث، يقال قال يقال إن أبا صالح والباقون أرسلوا، وبالتالي أصلا سماعه مختلف فيه هل سمع أو لم يسمع. وأبو صالح يرسل عن عمر وعن أبي بكر ولم يلقى أبا ذر كما قال الحفاظ، فبالتالي هذه أقوى علة وعلم عند الله في ذلك. في علة أخرى هي قضية تدليس الأعمش، لأن الأعمش قال عن أبي صالح، والأعمش إذا طبعا في له تدليس رحمه الله، لكن عن الشيوخ الكبار الأعمش عن أبي صالح في الصحيحين، طبعا عن الشيوخ الكبار ينتقى من حديث ممكن يقع في التدليس، لكن الغالب أنه لا محمول على الاتصال هذا الأصل. لكن هذه إلا تحتاج شيء من الشرح، لا أرى هذا موطنة، نحتاج جمع وكذا. لكن فقط أقوى إلا والله أعلم أنه لا فيه انقطاع. والعلة الأخرى أنه هذا مخالف للثابت الصحيح. ما هو الثابت الصحيح؟ الثابت الصحيح أن عمر دعا ليس بهذه الرؤية كما جاء في الصحيحين، وإنما عمر دعا، نعم دعا بطلب الدعاء من العباس أن يدعو والتوسل، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واضح كما قال في الصحيح، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، واضح. وهذا كان على سبيل الدوام، لذلك قال أنس بن مالك في الصحيحين قال كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، هذا الذي هو سنة عمر، ولم تأتي لذلك رؤيا، وإنما الأصل أنه كان يستسقي بالعباس. فلك في مخالفة لسياق قصة الدعاء في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا إلا في السند واضح الانقطاع الحاصل والاضطراب بين الإرسال والسماع. الأمر الثاني أن المتن فيه غرابة، سواء من جهة الظرف الزماني أيام الرمادة، فإن عمر استشفع بالعباس يعني طلب منه الدعاء وحي ولم يأتي بقصة هذه من وجه من الوجوه. الأمر الثاني أيضا ولذلك اختصر علي بن المديني، اختصر هذه القصة كما روى البخاري في التاريخ، رواه مختصرا، وهذا الاختصار إن شاء الله يأتي موضعه الآن وقت ضاق عليه، نشرحه شرحا طويلا اختصار الحديث عند الأئمة النقاد مرات يكون للتعليم، لأنه اجتنب تلك الزيادة اللي فيها استثقاب القبر، وهذا غفل عنه ذلك الزنبي وخرج يتبجح، وأنا ما أنت يا بغل يا شموس، بإذن الله سفيد موجودة بفضل من الله تبارك وتعالى. فرجع للتاريخ كبير البخاري قال علي اختصره، وعلي بن المديني أسقط في روايته لهذه القصة أسقط الأعمش، رواها من طريق أبو معاذ محمد بن خازم عن أبي صالح عن مالك خازم الدار، أسقط الأعمش. طبعا بعض يقول سقط طبعي وكذا طبعا، لكن ثابت أنه اختصر الحديث، اختصره، وهذه مسألة مهمة جدا. فبالتالي هذا المعروف والمألوف، وثم المألوف في سياق تاريخ الأمة أيام الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين هو التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، بدليل قصة معاوية رضي عنه مع يزيد بن الأسود الجرشي، أنه لما استسقوا قعد معاوية على منبر في دمشق قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، أمر معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، ولم يستشفع بالنبي، لأنه استسقي لأمتك يعني استشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الثابت الصحيح، بل ثابت الصحيح هو أن عمر كان دائما يستشفع بالعباس ولا يستشفع لا هو ولا غيره بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا عودة إن شاء الله لهذا الباب بإذن الواحد الأحد، أسأل الله تعالى يرفعنا وإياكم بطاعته، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.